بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الضابط 17 التعامل مع القول لا مع قائله. يا هذا كلام خطير جدا يخالف الأول. لا الأول يعني المعنى واضح قبل أن تحكم على قول أحد لابد أن تستقر أقواله على فعل تستقر أفعاله حتى تصل إلى حمله على المحمل الحسن بالله تبارك وتعالى. أما هنا فالضابط آخر له معنى جميل جدا جدا في حد ذاته. اسمع: التعاون مع القول لا مع قائله. يقول المصنف عليه رحمة الله: عندما نريد أن نحكم على قول بعينه أو مذهب بعينه فلا ينبغي لنا أن نتجاوز ذلك المقصود فننظر إلى قائله حتى لا يؤثر النظر إلى القائل على قوله سلبا أو إيجابا. إذا عايزين يقول لك لو هتحكم على قول واحد أو مذهب مثلا معين في مسألة أو في رؤية أو في أي أمر من الأمور، يقول لك ما تبصش لمن قائل هذا القول أو لمن صاحب هذا الفعل، لأنك قد تتأثر به حينما تعرفه. قد يكون صاحب من علية القوم له فضل عليك له مكانة فيؤدي هذا إلى أنك تأثر، فبالتالي قد تحاول أن تجد له مسلكا كما يقولون. وقد يكون العكس ممن بينك وبينه مثلا شيء أو عداوة أو ما شابه ذلك فيؤثر هذا في اتخاذك للقرار في هذا القول أو في هذا المذهب أو في هذه الرؤية، وهذا في نفس الوقت في منتهى الخطورة، هذا ينافي الإنصاف وينافي العدل. لذلك إذا كان القول كامل لا يحتاج إلى نظر لباقي الأقوال وباقي الأفعال وإقامة الحجة على المدعى عليه ليبين ويفعل، لا يقول لك القول نفسه لو كان واضح وجلي ومكتمل يقول لك أنت تنشغل بالقول لا تنشغل بقائله، لأنك أنت مطالب أن تنظر إلى القول لا إلى قائله أصلا. ولذلك يفسر فيقول: فالقائل أحيانا قد يكون من الأخيار فيقول قولا خاطئا ليس له قول آخر يصححه أو يفسره، والنظر إلى القائل قد يحملنا على غض الطرف عن خطأه أو تبرير خطأه فلا يكون حكمنا سليما. يبقى في حالة إحنا قبلنا استحينا منه عملنا له خاطئ، فهذا أيضا يعني مخالف للإنصاف والعدل. وقد يكون القائل ممن نخالفه قد يكون في نظرنا من المبتدعة ويكون قوله صوابا فيمنعنا ذلك من قوله صوابا، يعني ممكن يكون القول هذا من مخالف من مبتدع. أنا أقول قد يكون من كافر ماشي، فهل كفره يمنعنا من قبول الحق الذي قال به؟ لا طبعا، نقبل قوله حتى لو كان كافرا، مش مبتدع بس، حتى لو كان كافرا نقبل منه قوله، لأننا ننظر إلى القول لا إلى قائله. فإن كان يحمل الحق قبلناه من كل من جاء به كائنا من كان. يقول: ولهذا فإننا نؤكد أن النقد العلمي السليم لا يتحقق إلا من خلال هذه القاعدة المذكورة للتعامل مع قول لا مع قائله. وقد ورد في القرآن الكريم يؤكد هذه القاعدة، قال تعالى عن ملكة سبع: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. إيش قال القرآن؟ وكذلك يفعلون. هي كانت كافرة على كفرها ولكنها ذكرت عبارة فيها حق وتؤكد على واقع موجود ملموس ومشاهد، فصدقها القرآن وأكد على قولها. قال ابن جرير الطبري يقول تعالى ذكره: قالت صاحبة سبع للملأ من قومها إذ عرضوا عليها أنفسهم لقتال سليمان إن أمرتهم بذلك. إش قالت؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية عنوة وغلبة أفسدوها، يقولوا خربوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، وذلك باستعبادهم الأحرار واسترقاقهم إياهم وتناهى الخبر منها عن الملوك في هذا الموضع، فقال الله تعالى وكذلك يفعلون، يقول تعالى ذكره: وكما قالت صاحبة سبأ تفعل الملوك إذا دخلوا قرية عنوة، أي تفعل هذا الفساد الذي أشارت إليه. قال ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله في مقدمة أضواء البيان، ويقول: ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل من غير تعصب لمذهب معين ولا لقول قائل معين، لأننا ننظر إلى ذلك القول لا إلى قائله، لأن كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلامه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيرا. ألا ترى أن ملكة سبأ في حال كونها تسجد للشمس من دون الله هي وقومها لما قالت كلاما حقا صدقها الله فيه، ولم يكن كفرها مانعا من تصديقها في الحق الذي قالت فيه؟ يعني في الحقيقة كلام جميل وتوجيه رائع. وعلى فكرة أنا أنصح إخواني باقتناء هذا الكتاب إضواء البيان، تفسير القرآن بالقرآن، من الكتب الرائعة جدا جدا جدا، يعني تعطيك ثقافة عامة، تعطيك تصور واسع، تعطيك نظرة شمولية، تعطيك قدرة على التنقيب والبحث عن الأدلة، تعطيك تفسير القرآن بالقرآن بطريقة راقية وجميلة ورقراقة. رحمة الله على الإمام الشنقيطي أبدع وأجاد في هذا الكتاب، يعني أنا أظن أنه لا تخلو منه مكتبة طالب علم لعظيم الفائدة من توجيهاته. لكن على جملة نقول هذا المعنى يا أخواني: نحن نقبل الحق من كل من جاء به كائنا من كان، وهذا كما قال المصنف منهج القرآن، وكما أكد الإمام الطبري وأكد الإمام الشنقيطي، وكما في الحديث حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مع الشيطان لما كان على بيت المال وحصل ما حصل، ثم يعني أسدى له هذه النصيحة وأوصاه بذاك الحديث، فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، قال إيش؟ صدقك وهو الكذوب. سبحان الله، الشيطان أظن مش بعد الشيطان، لكن لما قال صدق إيش؟ صدقه عليه الصلاة والسلام، صدقك وهو ده طول عمره كذاب وستين كذاب، لكن في المرة دي صدق. يبقى إذا انصاف ولا مش انصاف؟ انصاف، فأنت تحل بذلك، يعني حاول أن تكون على هذا الخلق العظيم الذي يحملك على أن تقبل الحق من كل من جاء به كائن من كان. فالعبرة عندك بالقول، قبل ما تحكم يعني دقق النظر، تدبر في المعنى، لا تشغل نفسك بمن قال هذا القول بقدر هل هو حق أم باطل، لأنك إذا نظرت في يعني صاحب هذا القول قد تتأثر سلبا أو إيجابا. سلبا يعني خلاص بينك وبينه عداوة، تروح حامل عليه ورد لمجرد أنه هو يعني مخالف وعدو. إيجابا قد يعني يكون مثلا الكلام من من من من صاحب فضل عليك أو صاحب مكان عندك أو صاحب وجاهة، فتستحي أن تتكلم فيه، فكأنك توجب كلامه يعني، وتجد له مبررا ومخرجا إلى آخره، وهذا لا يضرك. قال الشوكاني: فإن المجتهد هو الذي لا ينظر إلى من قال بل إلى ما قال، فإن وجد نفسه تنازعه إلى الدخول في قول الأكثرين والخروج عن قول الأقلين إلى متابعة من له جلالة قدر ولبالة ذكر وسعة علم لا لأمر سوى ذلك، فليعلم أنه بقي فيه عرق من عروق العصبية وشعبة من شعب التقليل، وأنه لم يوفي الاجتهاد حقه. يا تخيل، أقول لك لو أنت مثلا لك واحد من أصحاب الوجهان والمكانة والفضل والمشاهير مثلا، ويعني تمسكت بقوله حتى لا تخرج بقول الأقل مثلا أو المغمور أو ما شابه ذلك، فأنت مش مجتهد حق الاجتهاد، أنت فيك عرق عصبية وفيك عرق تقليد، يعني قل جاهلية إن شئت، فهذا يعني ينافي الاجتهاد الحقيقي. فالاجتهاد الحقيقي موسوم بالإنصاف والعدل مع المخالف في كل الأحوال. يقول: لما شرح ابن القيم كتاب ابن اسماعيل الهروي والقروي منازل السائلين بين اياك نعبد واياك نستعين، هو كتاب المدارج يعني، ظهر له فيه مواطن واخطاء في اخطا فيها الهروي، ولم يستطع ابن القيم ان يجد لها تاويلا، مع ان الهروي ممن يقرر مذهب السلف في توحيد الصفات، وله مواقف في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مشكورة، لكنه لما جانب الصواب قال في حق ابن القيم رحمه الله: شيخ الإسلام حبيبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: عمله خير من علمه، علم الهروي يعني. وصدق رحمه الله فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار، يعني لا ينافس، وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله، وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وقد أخطأ في هذا الباب لفظا ومعنى، ثم بين رحمه الله ما أخطأ فيه. هذا في تعليقي على مقام الفناء وما شابه ذلك، مدرج السالكين في كلام المتصوفة ومتنطع المتصوفة، حاول أن يجد له مخرجا فلم يجد، فقال له: حبيبنا، لكن الحق أحب إلينا منه. كان شيخه عليه رحمة الله، وكان يعني من العباد الزهاد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان له يعني مصنفات كثيرة وله جهود طيبة في الحقيقة، لكن تلبس ببعض كلام الصوفية الغلاة فتأثر بهم ودخل في يعني بعض المسائل التي ردت عليه من تلامذته كابن القيم عليه رحمة الله. الشاهد الحق، نحن يعني نتبع الحق وننظر إلى الكلام بنفسه لا لقائله على كل حال.